يقول المؤلف رحمه الله والحافظ ابو الفضل احمد بن حجر الاسقلاني رحمه الله يقول: وعن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه يغريها بالاعداء، فمر رجل يمسح على الاصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف، خرج احمد وابو داود وصححه الحاكم. هذا من دلائل المسألة في الطين والعمائم وأنها من السنة، كما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة وحديث صفوان وحديث علي، حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث أربعة المتقدمة كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف. وتقدم لك أن نقول أهل السنة والجماعة، وأنه جاء فيه من السنة من الأقوال والأفعال ما يقارب 70 أثرا وحديثا، وأنه من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تلقاها السنة بالقبول وعدوها في العقائد من أجل خلاف الشيعة الذين أنكروا المسح. وفي هذا ما يؤيد ما تقدم من شرعية مسح على الغفتين وهي التساخين، تم تسخان مثل التماثيل كما تمثال، والأخفاف لها أسماء: الغفتين والمقين والتساخين وغير ذلك، وفي الأسماء الجديدة الزرابين. المقصود أن الخفاف تسمى بأسماء عدة أسماء، والجرابيق والمقين فيها أسماء، وبعضهم يجعل بينها وبين بعضها اختلاف بالصفات، يدفعها أنها من الجلد بخلاف الجوارب فإنها من القطن أو الصوف. أما الأخفاف والتساخين والهموق وأشباه كله من الجلد، لكن بعضها يكون الله في كثيرة وبعضها يكون بقدمها السرور كعبين، تختلف في صفاتها وكيفياتها مع كونها مجتمعة في حد ذاتها على أنها تسر القدمين مع الكعبين، ويتقى بها برد الأرض وحرها، ويتقى بها الأشواك في الأرض والوعورة في الأرض، والجوربان كذلك يقوم مقامها مع النعلين في اتقاء حر الأرض وبردها ونحو ذلك. تقدم أنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم يمسح الجوربين والنعلين، ومسح على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الحق خلافا لمن أنكر ذلك. أما العصائب فهي العمائم، سميت عصائب لا تدار على الرأس، كل ما أدرته ولا شيء فهو عصابة. والمشهور أن العلماء أن العصائب التي تمسح هي التي تحنك تدار على الحنك هي المحنكة، بخلاف العصائب التي مثل الطاقية على الرأس فقط ويقالها مقعطة، هذه لا يمسح عليها، لأن ليست العمائم معروفة عند العرب، ولأنه لا يشق نزعها، فإن نزعها أسهل شيء، بخلاف التي تدار وتطبق على الرأس فإن قد يشق على صاحبها حلها وتعوقه عن بعض الشيء، كما أن خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقة. فرحم الله جل وعلا عباده وشرع المسح تخفيفا وتيسيرا. والحديث الثاني حديث، والحديث ليس في ذكر المواقيت تدريس التوقيت، لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم. والحديث الثاني حديث عمر وأنس، عمر منصوفا عليه في مسح الخفين، وأنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل موقوف فالمراد أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة الحديث. إذا قيل هذا جاء الخبر عن فلان موقوفا إن من كلامه، عن عمر موقوفا، عن أنس موقوفا، عن عمر موقوفا، إن من كلامه. وإذا قيل مرفوعا أو رواية أو ينميه أو يبلغ به فالمراد به مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. ونظن أئمة الحديث ذكروا هذه الكلمات في المصطلح للرفع، فإذا قيل موقوفا أو وقفه على فلان أو قصره على فلان يعني من كلامه. إذا توضأ أحدكم، إن هذا لفظ موقوف مرفوع، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، هذا يدل على أن المسح انما يكون بعد الوضوء، بخلاف الذي يلبسه مع علامه الطهاره فانه لا يمسح، وقد تقدم هذا. يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فشرط المسح يكون لبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ويصلي فيهما فضلا من الله ورحمة وتسيرا وتسهيلا، ولا يخلعهما إلا من إن شاء إلا من جناب. والإنشاء لبيان أنه ليس بواجب، لو خلع فلا بأس، لكن أبقاهما مدة المسح فلا بأس من باب التيسير والرفق، وإن خلعهما وأحب يصل إليه قبل أن تتم المدة فلا بأس، لو لبسها مثلا الضحى ومسح عليهما الظهر والعصر ثم أحب يخلع العصر لا بأس، ومخير إن شاء كمل المدة وإن شاء خلع، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، لا يخلعهما مدة المسح إن شاء إلا من جنابه، أما جنابه لا بد من خلع. وهكذا الحيض والنفاس لا يمسح في الخفين ولا في العمامة في جنابه، قدم هذا في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط والفول ونوم، المسح يكون في الغائط والفول والحدث أصغر. أما لو تطهرت الحائض والنفاس قبل الحيض أو النفاس ولبست خفها طهارة ثم حاضت أو ثم نفست ثم طهرت فلا تغتسل وخفان في رجليها لا بد من خلعهما، وان كان هذا لا يقع لان الحيض يتجاوز المده غالب مده 3 ايام في السفر والنفاس اكثر واكثر لا يتصور، لكن قد يقع لا يجرى من الحيض مثلا تلبس ثم تعيض ثم حيضها يومين فتطهر فتحتاج الغسل في اليوم الثالث والمده ما تمت تخلع يعني في السفر، لكن الذي يقع كثيرا الجنابه، وهذا ذكر جنابه عليه الصلاه والسلام لانها هي تقع حق المسافر وغير المسافر، تبين صلى الله عليه وسلم انه يخلع ولا يمسح الجنابه. وهذا الحديث ليس في التوقيت من حديث ثوبان، لكن هذه المطلقه وحديث علي المتقدم وحديث صفوان فيها التقييد بالتوقيت. وهكذا الحديث الثالث حديث هو السابع حديث ابي بكره الثقفي واسمه النفيع ابن مسروح او ابن الحارث المعروف، هو صحابي جليل اسلم عام الفتح عام الطائف، عام حصر النبي الطائف، نزل من بعض حصون الطائف واتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وحسن اسلامه وله ذريه واولاد صلحاء اخيار علماء. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح خفيه 3 أيام والمقيم يوم وليلة إذا تظهر فمسح خفيه، هذا يبين لك أن المسح مؤقت وأنه على الطهارة، فيقيد ما تقدم من حديث ثوبان وحديث عمر وأنس وما جاء في معناها وأنها مقيدة بالمدة، وهذا هو قول الجمهور العلم. وذهب مالك وجماعة إلى عدم التوقيت والصواب قول الجمهور وانه لا بد من التوقيت لان هذه التوقيت صحيحه ليس لها معارض، وما جاء مطلق هو مقيد بها. على القاعده المعروفه عند اهل العلم الاصول والمصطلح ان المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الاخبار، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. الحديث الرابع حديث الدرس الان هو الثامن بالنسبة إلى أحد الباب، ويقال تاسع بالنسبة إلى رواية المغيرة الثانية في مسح أسفل الخف. عن أبي بن عمارة المدني هو مصري وهو بكسر العين عمارة، والمعروف عند أهل العلم في أسماء الرجال عمارة بالضم، هذا هو الأكثر في الروايات عمارة بالضم، ثم جاءك في الروايات هو عمارة في أسماء الصحابة وغيرهم، لكن جاء عمارة بكسر في هذا الرجل، ومن حسن بن عمارة القاضي المعروف هذا المشهور، وما سواه هو بالضم عمارة، وقيل في هذا بالضم أيضا يبي هذا أو بالحسن. الحاصل أن المعروف في الروايات بالضم في أسماء الرجال، ما عدا هذا فإن الأكثر هي على كسر عينه. النبي قال يا رسول الله امسحوا الخبز يوما، قال نعم، قال يومين، قال نعم، قال ثلاثين، قال نعم وما شئت. الحل هذا ظاهره عدم التوقيت وانه يمسح متى شاء وكيف شاء، ولكن حكم اهل العلم على هذا الحديث بانه غير صحيح، انه مضطرب الاسناد مضطرب المتن. قال احمد رجاله لا يعرفون، قال البخاري رحمه الله وابن عبد البر والشافعي وجماعه انه مضطرب الاسناد، هكذا قال الحافظ في التلخيص وغيره، حتى بالغ الحافظ الجوزي رحمه الله فعده موضوعات، وبهذا تعلم انه حديث ضعيف مضطرب الاسناد والمتن لا يعول على عند اهل العلم في معارضه الاحاديث الصحيحه المؤقته للمشايخين. والصواب ان توقيت ثابت ومحكم، واما حديث ابي هذا وما جاء في معناه فحديث ضعيفه لا يلتفت اليها، وما كان مطلقا هو مقيد باحاديث التوقيت كما تقدم. والله سبحانه وتعالى اعلم. الله منع من المسح على المعلين مع الجوربين من حجه يقول ان جاءت الحديث كثيره والجورب اضعف منها فلا يقاس عليها، والجواب عن ذلك من وجهين. احدهما انه لا ان ان انه لا اعتراض ولا راي لاحد مع السنه، ماذا ثبت في السنن الاربع او سنن احمد المغيره بشكل جيد ان المسح على الخفين والجوربين والنعلين فلا كلام ولا معارضه، فالمغيره روى هذا وروى هذا وش المانع ان يرى هذا ويرى هذا، راى النبي مسح الجوربين وراى مسح الخفين واي مانع في هذا، راى هذا وراى هذا ولا تعارض. الوجه الثاني ان الحكم معلل ومعروف الحكمه، وان المقصود من ذلك رحمة الإنسان ورزق الإنسان إذا سار في أرض حارة أو باردة أو بعيرة فالخف ينفعه، فالجورب كذلك إذا لمس الجورب ينفعه بعض النفع، وإذا كان مع النعل نحوه تام جمع مع النعل نحوه تام. فالحكمة التي من أجلها شرع الله مسح الخف موجودة في النعل مع الجورب. ثم الصحابة هذا وجه ثالث، الصحابة أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسحوا على جوارب كما نقل ذلك أبو داود عن جماعة منهم في سنة من عمر وجماعة، وهم أعلم الناس بالسنة. فلما فهموا أن الجورب في حكم الحب وجب أخذ بفهمهم وتأييدهم في فهمهم مع ما جاء في السنة ومع ما عرف من المعنى، فلم يبقى قول لأحد بعد ذلك لهذه الوجوه الثلاثة، لأن المعارض مخالف للسنة مخالف للقياس الصحيح ومخالف لأثار الصحابة فلا يلتفت إلى قول. نعم. فلو غسلت واحدة ثم أدخلتها واحدة نعم، لو غسلت رجلي ثم أدخلتها قبل ثم الطهارة ثم غسلت الثانية وأدخلتها في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا يمسح حتى يخلع اليمنى ثم يعيد مسحها بعد المسرة، حتى يقول لمسها على طهارة كاملة هذا حسن احتياط. الصواب أنه لو لم يفعل فطهارة صحيحة، لأن لمس اليمنى على طهارة كاملة لأن طهارتها معلقة على المسرة وقد تمت المسرة وطهرت المسرة وتمت الطهارة على واحدة واحدة، وهذا اختيار الشيطان من تيمية رحمه الله أنه لا بأس يصحيح لا حرج، ولكن الأولى أنه لا يعجل لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، او يلبسها لاجل الحاجه الى لبسها لاجل المكان ما يتيسر له عدم اللبس فيه في خلعها ثم يعيدها، يخلعها حتى يكون لبسها على طهاره، يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها بعدما غسل اليسرى. نعم. صلى الله عليك، يعني بما يقوم مقام الخفين يجوز المسح عليه. نعم، ما لم يكن لفائف، لفائف هو خلاف كبير، فلا احوط عدم مسح اللفائف. أنه يمسح شيء مخيط منسوب مخيط لا أشبه بالخف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم لا يغلى أحدهما مثل تزميه القاصر إذا لم يمسح عليها مع الجورب بعض الفنادق قاصرة تحت الكعب إذا مسح عليها مع الجورب يبقى جميعا ويخلع عن جميعا مثل النعل إذا مسح على سور النعل مع الجورب إذا خلع النعل يخلع الجورب يعني صار شيء كشيء واحد أما إذا مسح الجورب وحده ولا مسح على النعل ولا على التزمة بل أدخل يده مسح على الجورب يكون حكم الجورب النعل خلعها وبقى أوقعها وهكذا التزمة خلعها وأوقعها يكون حكم الجورب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مسح يجوز أن تخلعه لا بس لكن لا اعتقاد أن الغسل أفضل بل إذا خلعتها لحاجة يعني مليت الخفين أو لأسباب أخرى إذا خلعها لأجل يغسل باعتقاده أن الغسل أولى لا يخلعها ثم يلبسها ويمسح عليها يخلعها تبرده وتوضا إذا في خلاء في أثناء مدة المسح يقول يجوز أن فسخ هذا لا هذا قول ضعيف لا صون عليه نور العلم لا وإذا خلعها بطلة الطهارة إذا خلعها بعد الحدث بطلة الطهارة أما قياس ذلك على بعض روى عن الحسن وبعض السلف أن ليس على حلق الشعر هذا قول ليس به ليس به نعم الصواب عليه نور العلم ودخل إجماع من العلم أنه متى خلع الخف بطل الحدث بطل الموضوع لكن بعد الحدث يعني نعم نعم نعم يقاس على حد الشعر معروف يقاس روى عن الحسن بصري يقاس على حلق الشعر قال مسح بعدها لو مسح ثم حلق رأسه ما يبطل الموضوع هكذا لو مسح ثم خلع لا يبطل هذا قياس فاسد لأن مسح الرأس مو بخاص بدرجة الشعر يمسح رأسه سواء على شعر ولا ما عليه ولا أصلع يمسح بخلاف الخف فإنه يمسح على الخف خاصة موقت مسح موقت والرأس يمسح دائما ما في توقيت يمسح على الجلدة وعلى الشعر كذا فليس من جنس الخف هذه المدة مستمر على وضوءه مسح مستمر على وضوءه وانتهت المدة يخلع ولا يصلي بالوضوء ذاك هذا هو الذي ينبغي بعض العلم يرى ان لا باس لان اصل بقاء الطهاره قول له قوته لكن الاولى انه يخلع لانه لا يصلي بطهاره الليل بعد انتهاء المده انتهت المده ثلاثه ايام او اليوم المقيم ولم يحدث بيوم ولا غيره فالاولى يخلع في هذه الحاله ويتوضا من جديد لان المده تبقى انتهى نعم مسح من حضر نعم مسح النبي من حضر ظاهر المشروص انه مسح الحضره السبعه عليه الصلاه والسلام لان مطلقه عند الطرق عن الجليل وفي ذلك ايضا والاجماع قائم على انه اجماع المسلم على في السفر حضر جميعا الشيخ اللي يسحب مثلا على الاحذيه ومثلا في الحمام ثم في المسجد نعم يجوز له المسح في هذه الحاله كيف؟ مثلا يمسح على الحضارب وعلى الاحذيه مع بعض على الخفين في نفس الوقت يروح يتوضا في الحمام والحمام معروف من حلوى عند الباب يشفى في التراب في المحلات ينشف اذا كان لانه اذا خلعها بطل طهارته على خفين بطل طهارته ينظف مواضع الخف مواضع الوطئ حتى لا يبقى في اذى ولا لا صلي فيه يعني يشفى بالتراب ولا يمسح على الانصار يمسح على التزمات هذه مع الجوارب يمسح على الجوارب واذا دخل خلع الخف التزمه وجعلها في مكان صلى في الجوارب اذا كان مسح على الجوارب كيف؟ يمسح على الجزمه يمسح على الجزمه والجوارب تبقى فيه تبقى فيه الجزمه مصنوعه من شيء طاهر او لا من شيء جسم اذا عليه ماء يبقى فيه تبقى في الجزمه ولكن اذا رد في المسجد لاحظها حتى ينظفها لا عن فطي او جوربين مع لا يمسح عليها لا اذا كان عليها جورب تحتها جورب مسح الجورب والنعل والله كبيره هذا اشتراط نعم نفس الكبيره ما يشترط صحيح ما يشترط ما جاء الشرط في الفطين اما الجبيره لا اذا صار الجرح وجعل عليه جبيره ولو على طهاره اجزاء يمسح عليه كذا لان الجرح مو على هواء قد يصيب في حال الطاهر يجمع بين التيمم لا يكفي التيمم الصحيح يكفي المسح الصواب يكفي المسح مطلقا ولا حاجه للتيمم ولو زاد جدا هذا الاحاديث مثل ذلك يعني ينبغي له راعي الجبيره بغض الحاجه ما جاء بين التيمم ومسح ما لها اصل ينبغي ما لها اصل يعتبر وإن ذكر بعض الفقهاء من الأحلام وغيرهم لكن لا أصل له، وإما غسل وإما مس بس، فإن لم يتيسر هذا ولا هذا فالتيمم. وإذا كانت جوارح زائدة يزيل الزيادة يزيلها ولا يتيمم. اشترط لبس الجوارب بعد نهاية من غسل، أو لبس الجوارب الأولى لبس الجوارب الأولى يصبح حتى يكمل هذا الأولى والأحوط حتى يلبسهما على طهارة. إلا غسل القدم اليمنى ثم لبس موسى ولبس أجزي على صحيح إن شاء الله، فإن أدخل ما طهرته لا تكون يبقي اليمنى حتى يغسل اليسرى أحوط فرض خلاف العلماء. والله باب نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، المراد هنا المفسدات التي تفسد الوضوء ويحتاج معها المؤمن الى تجديد الوضوء لاداء الصلاه ونحوها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عده احاديث تتعلق بذلك. الاول حديث انس بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر العشاء على أهده حتى تخفئ رؤوسهم ثم يصلون ولا يتبضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. لفظه في مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتبضعون. ولما كان لفظ أبي داود أوضح ذكر لفظ أبي داود ما فيه حتى تخفئ رؤوسهم، لأن يوضح من النوم الذي ورد في رواية مسلم، وهو أن نومهم كان تخفيق وليس استغراق، والمعنى أنهم يصيبهم النعاس وحركة الرأس من النوم، وليس المراد بالنوم الثقيل الذي يزول معه الشعور ويحصل معه الغفلة وعدم الشعور بما قد يخرج. وهذا وارد في أحاديث كثيرة النعاس، وهو شيء يصيب الإنسان مبادئ من النوم ولكن لا يكون معه الاستغراق الذي يزول معه الشعور وانطلاق الوجع. هذا يدلنا على أنه لا ينظر الوضوء، وأن كل مرة يخفق الإنسان يحس بالنوم والظهور، كل هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور. وهذا على الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس وبين الساجد والراكع وبين القائم، هذا هو الصواب. وفرق قوم بين المضطجع وغيره والمتكي وغيره، ولكن الاحاديث نظرت اليها وجمعت بينها تدل على ان الحكم واحد، وان من استغرق في النوم وزال شعوره هذا هو الذي ينتقد وضوءه، قائما او قاعدا مضطجعا او جالسا على اي حال كان. أما النعاس وما يكون معه من وجود الشعوب من حوله من القراء أو الناشئين أو المتكلمين أو المتحدثين، ولكن يشعر بشيء من النعاس وشيء من الميل إلى النوم، هذا لا ينتقل وضوءه بذلك. وهذا وجاء بين هذه الروايات وبين رواية صفوان بن عسال السابقة، ولكن من غاية النوم ونوم عن معاوية الآتي رأينا وكاء السهيل. فالنوم الذي ينطلق معه الوكاء ويحصل معه النقض هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور، هذا هو النوم الناقض. واما الذي وقع من الصحابه فهو ما يحصل من النعاس، هذا كل جلوس الانسان في الصف ينتظر الصلاه قد يصيبه النعاس ويقال نام، وليس مراد النوم الذي يحصل به زوال الشعور، فجاء بعض الناس يقضون يعني ينبهون، كل هذا لا يمنع من كون النوم ليس بمستغرق، الانسان قد يحصل له النعاس وخلق على الرأس ثم ينبه، ولازم من تنبيهه أنه زال شعوره. في بعضها أنه أقيمت الصلاة عند مسلم فجاء رجل فقال يا رسول لي حاجة، فجعله يناجيه حتى طال النجا ونام الناس ثم صلى ولم يتوضأ. هذا كله يدل على أن المراد بذلك ما يحصل للناس من النعاس وحركة الرأس خفقان بالنوم وما يتعلق بذلك من فتور وظهور أمارات الميل إلى النوم. من الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة من تأمل أبي حبيش وكانت فاطمه هذه احدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له لا تري يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر ان يسير معي الدم افادع الصلاه؟ قال لا، انما ذلك عرق وليس بحيض، انما ذلك مرض في بعض العروق وليس بالحيض المعتاد الذي ياتي المراه في اوقات معينه ثم يذهب. فاذا اقبلت حيضت فلا يصلى ولا ادبر التصلي عندما اصلي. فامرها ان تصلي مع دم العرق وقال انه ليس بحيض، وامرها ان تدع الصلاه وقت ما في حيضتها، واذا ادبرت تغسل الدم وتصلي. فقال الله فاغتسلي وصلي، وهذا يدلنا على ان الاستحاضه وهي الدماء العارضه من عرق يقال لها العاذر، يعني من مخرج غير مخرج دم الحيض، وهي دماء تعرض المراه لامراض تعتري رحمها فيصيبها استمرار الدم، فهذا يقال لها استحاضه وهو خروج الدم في غير وقت معتاد، بل يستمر معها ويشغلها ولكن ليس بالدم المعتاد المنقطع. فهذا حكم البول وحكم ما يحصل للإنسان من سائر الخوارج التي تستمر معه، فلا تمنعه من صلاة ولا طواف ولا غير ذلك، وإنما هو مرض يعالج بخلاف الحيض الذي هو دم معتاد الذي كتبه الله على بنات آدم، فإن هذا دم معتاد وكتبه الله على بنات آدم وهو جبلة وطبيعة من طبائعهم يخرج في أوقات معلومة من الشهر ثم ينتهي، والغالب أنه يكون 6 أيام 7 أيام وقد يزيد وقد ينقص، هذا يقال لها الحيض، وهو شيء كتب على بنات آدم، والغالب أنه ينقطع مع الحمل ويجب عند عدمه. ولهذا جعلت الحيضات الثلاث دليلا على براءة الرحم وعلى خروجه من الحمل. قال لها اغسلي عنك الدم، هذا يدل على ان ما يصيبها من دماء في بدنها او ثيابها يغسل، وفي اللفظ الاخر واغتسلي، فتغتسل الدماء وتغتسل من الحيض الغسل الشرعي كما يغتسل الجنود. ثم قال وتوضئي لكل صلاه، هذا في حال استفار الدم حال استحاضتها، والوضوء في حال الاستحاضه، والغسل وغسل الدم عند انتهاء مده الحيض. وهذه فرد من البخاري رحمه الله، واشار مسلم الى انه حلفها عمدا، فانه رحمه الله استنكرها حلفها، اما البخاري فعرف معناها واثبتها، واحتج بها العلماء على ان من دام حدثه يتوضا لكل صلاه، من دام حدثه بالدم او بالريح او بالبول فانه يتوضا لكل صلاه ويكفيه ذلك، ولا يكلف ما لا يطيق، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فتصلي مستحاضه وان خرج الدم، ويصلي صاحب مساله البول وان خرج البول، ويصلي صاحب مرض الريح وان خرجت الريح، لانه لا يستطيع خلاف ذلك، ولكن يكون وضوءه لكل صلاه، يعني عند دخول الوقت اذا دخل الوقت توضا، لان في هذه الحاله مضطر الى فعل الصلاه فيتوضا، فان وقف عن الدم الريح والبول الحمد لله، وإن لم يقف صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يضر ذلك ولا قضى عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع. والشاهد من هذا أن الدم ناقض الوضوء، خروج الدم ناقض الوضوء، أما من الفرد فلا خلاف في ذلك في حديث المستحاضة، فإنه أمرها بالوضوء كل صلاة، يدل ذلك على أن دمها الخارج من فرجها ينقض وضوءها، لأنه دم عرق وليس بحيض، والحيض له شأن آخر وأحكام أخرى. واحتج به أيضا على أن الدم ينقض وضوءه مطلقا، لأنه صلى الله عليه وسلم دم عرق، يدل ذلك على أن دماء العروق تنقض الوضوء بخلاف شيء قليل من العارض كالبثرة في العين والماء والدم الأسود ومن الرعاف، فلا يعفى عن دم عرق بالوابع. ولهذا هو عن بعض الصحابة أنهم كان بعضهم يعصر بثرة فلا يتوضأ، بعضهم يمسك الدم فلا يتوضأ، المقصود أن شيء قليل يفوت عنه، ولا يكلف الإنسان فيه الوضوء بخلاف الدم الكثير فإنه يتوضأ منه لقوله إنما هي دم العرق وليس بحيض. وفي أحاديث أخرى يأتيكم بعضها إن شاء الله في هذا الشأن. ومثله الريح، يصيب بعض الناس مرض لا تزال الريح تخرج معه من دبوره، فإذا أصيب بهذا فحكم حكم صاحب ساهل البول والمستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت ويسيء بذلك ولا حرج عليه. وبهذا يعلم أن الخارج الذي ليس بالاختيار لا يكون وضوء، وإنه ينقض الخارج الاختياري الذي غير معتاد، الخارج الاختياري الذي قد اعتادها الإنسان هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما الخارج غير العادي الذي يصاب بالإنسان مرضا ويستمر معه ولا يتمكن من السلامة منه فهذا لا يعفى عنه ولا يعد ناقضا في الوقت نفسه، بل يكفي الوضوء وإن خرج ذلك الشيء، لأنه شيء مضطر إليه الإنسان ليس باختياره ولا يتمكن من دفعه، سامحه الله جل وعلا. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة من أسلهم الجنة رضي الله عنه جميعا، يقول كنت رجلا مزاء، تقدمت ترجمته، كنت رجلا مزاء يعني كثير المذي، خامته مقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداد ابن الأسود الكندي المشهور، وفي رواية أخرى فاستحييت أن أسأل رسول الله ثم كان يبتهي مني، فرأيت مقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه وضوء، قلت له قد يغسل ذكره ويتوضأ، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ فأمره يغسل ذكره وأذنيه ويتوضأ. هذه الروايات كلها تدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وأن الذي أصابه المذي يغسل ذكره وأنثيه يعني خسيتيه، وهذا شيء ميزة زائدة على حكم البول. ولعل السر في ذلك والله أعلم أن المذي يكون له مزوجة، وربما انتشر على الذكر وعلى الأنثيين ولم يشعر به الإنسان فكان مأمورا بغسل ذكره وأنثيه. وأيضا نعلم من حكمة أيضا أن غسل ذكره وأنثيه من أسباب قطعه ووقوفه بعد فروجه، قال بعضهم لا سيما إذا كان بالماء البارد فإنه من أسباب قطعه وعدم استبطال فروجه، وهو يأتي عند تحرك الشهوة، تحركت الشهوة وما الإنسان إلا أهله للجماع ثم ضعفت الشهوة وزال السبب فإنه يخرج شيء يقال له المذي، لزج أصفر في الغالب يسمى المذي، وهو نجس لكن نجاسته مخففة ليست من جنس البول وليس من جنس المني، المني طاهر وهو نجس نجاسة مثقلة شددة، والمذي بخلاف ذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن سالم بن حنيف اكفك أن ترى كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابع. وفيه الوضوء وغسل ذكر الأنثيين، وهكذا في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري عند أبي داود بن سعيد الحسن أن النبي أمره أن يغسل ذكره الأنثيين من المذي. هذا هو الحكم بذلك، أنه ينقض الوضوء المذي، وأنه يؤمر المؤمن بأن يغسل ذكره الأنثيين ثم يتولى وضوء الصلاة، وليس عليه غسل، فليس كالمني لا غسل فيه، بل هو ينقض الوضوء بدون غسل، والغسل يختص بالمني. وفي حديث سعيد بن حنيف عند أبي داود كان جيد أنه يكفي النضح إذا أصاب ثوبه، فإنه يأخذ كفا من ماء فينضحه على محل الذي يظن أنه أصاب الثوب ويكفيه ذلك. قالوا وإن المذي يكون من ضعف الشهوة ويكون من قوتها، والغالب يكون من قوتها وقد يكون من ضعفها، أو من الشهوة يصيب المذي كثيرا وهكذا ضعف الشهوة لكنه أقل من ذلك. وأما المني فلا ينقض الوضوء من حيث أما المني فيوجب الغسل إذا خرج دقا بشهوة، وأما إذا خرج عن مرض وحلة فهو من جنس الأحداث الأخرى، من جنس البول، يعني يطعم الوضوء ولا يجب غسل الأنثيين، بل يغسل طرف الذكر إذا أصابه لأنه خارج الوضوء فقط. إنما يكون موجب الغسل إذا كان دفقا بلذة، كما يأتي محله إن شاء الله الماء من الماء. صارت الخوارج أقسام، من الدم، من البول، من المني، من المذي. فالبول والمذي والدم نجسة، والمني وحده ظاهر، ولكنه يجب الغسل إن كان بلذة دفقا بلذة، وإن كان عن مرض لم يجب الغسل، وكان من النواقض فقط في الوضوء. وهناك ناقض آخر هو الريح، ويسمى الفساء إذا كان لا صوت له، والضراط إذا كان له صوت، فهو ينقض الوضوء ولكن لا يجب الاستنجاء، لأنه شيء لا رطوبة له ولا يؤثر في المخرج، فلا يجب الاستنجاء. إنما الاستنجاء من البول والغائط والمذي لا من الريح، أما الريح فلا يجب الوضوء. وهكذا النوم، هكذا مس الذكر، الفرد، هكذا كلها في الإبل، هذه تجب الوضوء ولكن لا تجب الغسل ولا تجب الاستنجاء. فإذا خرج من الإنسان ريح أو أكل من الإبل أو نام أو مس فرده فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، نسوء التمسح يعني، ولا يلزمه الاستنجاء. فالاستنجاء إنما يكون من خارج رطب مؤثر في المخرج كالبول والغائط والمذي. أما ما لا أثر له كالريح أو لا سلسل له بالمخرج كأكل لحم الإبل والنوم، هذا يوجب الوضوء الشرعي الذي هو التمسح خاصة أطراف الإنسان دون استنجاء. ولو استنجى الإنسان مثلا الضحى عن بول أو غائط ثم جاء وقت الظهر ولم يتوضأ، فإنه يتوضأ في أطرافه فقط ولا يعيد الاستنجاء، لأن الاستنجاء كفى ما تقدم لإزالة النجاسة وقد حصل، فيلزمه الوضوء الشرعي وهو غسل الأطراف فقط. فالعامة إذا سمعوا الوضوء لا تقيم أنه الاستنجاء، وفي عرف الشارع الوضوء غسل الأطراف، وهو الله في قوله جل وعلا إذا قلت والصفا غسل وجوهكم الآية، هذا هو الوضوء الشرعي، أن تبدأ بغسل وجهك، يعني مضى الله بالاستنشاق والوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا الوضوء الشرعي، وهذا يسمى التجديد من الناس، يسمى التمسح، وليس فيه استنجاء. وإنما الاستنجاء فيما إذا قال أو أتى الغائط فإنه يستنجي ثم يتوضا وهو الصلاه بعد ذلك. والحديث الرابع حديث عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساءه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، خرجه احمد رحمه الله وضعفه البخاري. حديث جاء من طريق عروه عن عائشه، ومن طريق عروه غير مسمى، وقيل عروه بن الزبير وقيل غيره، وجاء من طريق ابراهيم التيمي عن عائشة عند النسائي، وهو منقطع لأن إبراهيم لم يسمع منها، ولعل البخاري أراد هذا المنقطع. أما رواية أحمد فهي سليمة، لأن رواها بسند جيد عن وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة خالته، من يحبها بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، فقال لها لعله أنت، فضحكت. المقصود أن حديث عائشة هنا رواية أحمد سليم وسنده لا بأس به، وحديث إبراهيم التيمي عن عائشة عند النسائي وإن كان في انقطاع فيكون شاهدا لحديث عائشة هذا ومؤيدا له، وبه يحتج على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وقد خلف العلماء في ذلك، فقال قوم ينقض الوضوء، واحتجوا بقوله تعالى أو لمسوا النساء من القراءة الأخرى أو لمستم النساء، قال المراد باللمس جنس اللمس باليد، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة. وقال آخرون ليس المراد المس باليد، وإنما المراد به الجماع، الله يكني عن الجماع بالنسيس والملامسة والمباشرة، وليس المراد مس اليد. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، وهذا قول أظهر وأصح، لأن الأصل سلامة الوضوء، سلامة الطهارة، هذا هو الأصل، فلا تنقض الطهارة إلا بدليل واضح لا شبهة فيه. ولأن طريقة القرآن في المسيس والمغازرة والملامسة التكليف في ذلك عن الجماع. فإنه قال أو جاء أحد من الغائط أو لمسته النساء. المسيس من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، ولمسته النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجماع. فالآية جمع جماعة الأمرين. فقول ابن عباس هنا أظهر وأولى بالصواب أن مس المرأة يكون الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة. وهو ليس قولان آخران، أحدهما أنه ينقض بشهوة والثاني أنه ينقض مطلقا ولا بغير شهوة كما قاله الشافعي رحمه الله وجماعة. وهذان قولان ضعيفان، وأرجح الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقا لحديث عائشة هذا، وللأصل هو السلامة من نقض الوضوء إلا بدليل وحجة، ولأن هذا مما تعم بالبيضة في البيوت الإنسان يبتلى بهذا. فلو كان مستمره يكون الوضوء لأبان له النبي صلى الله عليه وسلم بيانه واضحا وأوضحه للأمة، لأن هذا يبتلى به الناس في بيوتهم من زوجاتهم. فلما لم يبين ذلك للناس دل ذلك على أنه لا يكون الوضوء، وإن المراد بالملامسة واللمس المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة التفسير، وهو أرجح القولين، والله سبحانه وتعالى أعلم من أرجح الأقوال الثلاثة. نعم. أما قول بأن ينقض مطلقا هذا قول ضعيف جدا لا وجه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نعم جدا، لأنه غير ساترة وله حكم البشرة، والواجب مرة والثنتان السنة والثلاثة والجماعة كما تقدم. والله جل وعلا أعلم. السنة الواردة في الأصابع صحيحة. نعم. السنة الواردة في الأصابع صحيحة. في حديث مستمر من يخلص سنة رابع رجليه ولا بأس بإسلامه، فعند أبي داود من طريق ابن نهيعة، ولكن غيره آخرون من طريق عبد الحارث من طريق زيد بن سعد لا بأس بإسلامه، ويدل على استحباب التحليل الرجلين بالخنصر. واما التحليل الرابعه فهو الى المبيته يضم بعضها الى بعض شبهها حتى يكون حل لها حمل. طب بعد الموضوع بعد غسل اليدين كلا اليدين كلا اليدين اذا غسل اليمنى حل الى اصابعها باصابع اخرى وهكذا ليس ثم واحدة في محلها. هل يوجد هناك أعضاء واجب غسلها وأعضاء لا؟ هل يوجد أعضاء واجب غسلها وأعضاء لا؟ يعني غير الوضوء؟ الوضوء سبحان الله هو الوضوء واجب غسله، واليد والأرواح واجب غسلهما مع الله في قول، والرجال والأرواح واجب غسلهما في الوضوء مع الله في عدو، والرأس في الشام. القصد يعني يكفي فيها المسح، القصد يكفي فيها المسح يعني يوجد أعضاء يجب غسلها، بس الأعضاء يجب غسلها، هذه الأعضاء يجب غسلها، واليدان والرجلان يجب غسلها، والمسح والرأس يمسح. البعض يرى أن الذي أتت فيه الآية هو الواجب، والذي أتى في الحديث من صلى الله عليه وسلم يوصفه هذا هو المستحب. هذا هو الجهل الآية، الآية غسل ومسح الرأس بس، والجهل عن النبي كذلك غسل ومسح غسل الأعضاء ومسح الرأس، ومن يقول مسح اليدين هذا الرافضة الشيعة غلطوا في هذا، غلط أهل السنة والجماعة، لهذا قراءة مشهورة وأرجو لكم عطفا على الموصوف. ولم يقل أحد مسح اليدين إلا الشيعة، والشيعة لا يشرف لا يعلم لا في خلاف ولا في إجماع، لأنه أهل بدعة وكثير منهم أو كلهم كافي بعبادة أهل البيت. نسأل الله العافية. نعم. وبعد أنا أعلم أن الله خافنا من حجر الله وعلى أبناء جزيل ابن عاصم نازلي صحابي بريد مشهور وغلب علي أوله وغير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأول، هذا شخص ولا شخص. قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوثي ضد، فجعل يدلك ذراعيه وذلك أحمد صاحب خزيمة، هذا يدل على اختصاره واختصاره في الماء عليه الصلاة والسلام، كان يغتصب ولا يكثر صب الماء إن كان يقصد قد جاء عن سنة توضأ في مد وجاء هنا بثناء يمد فدل ذلك على أنه كان يقصد الماء هذا هو المشروع مشروع المسلم في الوضوء أن يقصد وأن يكفي سفر الماء ولو كان على فنجان سنة الاقتصاد في ذلك وغفل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عليه الصلاة والسلام وفي شرعية العناية في الوضوء والدلك هو مرس الشيء والعناية بمر اليد عليه وهذا مستحب وليس بلازم لأن غالب الحديث هي إغراء الماء على الأعضاء وإن ذلك إغراء الماء على الأعضاء هو الإسباب إذا مر على الأعضاء هو الإسباب فإن ذلك العضو لأن مس حدوده ومعك حدوده فهذا مزيد عناية لإزالة ما قد يكون هناك من أوساخ ولعل هذا مستحب عند دعاء الحاجة إليه ولعله ذاك لأن دعت الحاجة إلى ذلك يعني أنه وإن كان قليلا فإن ذلك لا مانع منه إذا دعت الحاجة إليه وسبق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الستارة ويدعه أخرى لبيان الجواز والمهم هو إسباغ الماء قال يكون مسحا يكون إزراء ماء على أعضاء هذا هو الواجب إذا دعك بعض الأحيان أو دعت الحاجة إلى الدعاء بعض الأحيان فهذا مستحب وسنة وليس الواجب بدليل تركه في كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام يدلك من باب نصراء ولكن يدلك ويحتوي على قاعدة بعض أئمة اللغة الهجوز في المجال فإن بعض أئمة اللغة قال إذا تجاوزت الأفعال المشهورة بالضم والكسر في مضارعها فما سواها يكون فيهم الضم والكسر يفعل ويفعل وظهر القاموس وغيره المفروض بابي نصر يطلقه والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد ايضا انه راى الذي سخر لوجهه ماء غير ما لم يخلف براسه فهذا البيهقي هذا السبب به من صح سنده على استحباب اخذ ماء للرجلين غير ماء الراس والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة كعبد الله بن عمر المتقدم وغيره أنه كان يمسح رأسه بماء واحد مع الأذنين هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة وكان يمسحه ماء في ماء الذي خلقه الرأس لكن إن صح للبيهقي هذا فيكون من فعله بعض الأحيان يفعله بعض الأحيان ولم يتيسر لي مراجعة البيهقي في البيهقي وما مرر هذا الحديث وسوف أجعله إن شاء الله وفيدكم بالنتيجة إن شاء الله لكن ظاهر كلام الحافظ أنه غير محفوظ أخذ ماء الأذنين ولهذا قال بعده وأصبح المسلم لكن يأخذ ما رأسه في رأسه بماء غير فضيتين أنه هو محفوظ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرأس بماء جديد غير الماء الذي بقى في يديه من غسل الذراعين وهذا لا شك هذا قول كامل في الحديث وأخذ من رأسه ماء جديدا غير الماء من الذراعين هذا هو المحفوظ في الحديث الصحيح وكان يأخذ الرأس ماء جديدا هذا هو الواجب أما الأخر أخذ الأذنين هو محل نظر وكلام عمر يأخذ الأذنين ماء جديدا فلا شك في جواز ذلك لا بأس أن يأخذ لأنهما ماء جديدا ولا سيما إذا كان الماء الذي ضعيف استغرقه الرأس ولمس اليدان يأخذ لهما ماء جديدا لكن إذا كانت اليدان رطبتين كفى مسح الأذنين بماء الرأس أما كل ذلك من السنة في بعض الأحيان يستحب يعني له ماء جديد بعض الأحيان هذا يحتاج إلى العناية بجواز البيهقي وما جاء في معناها وإن ثبتت فإنه الأصل هو أن الأذنين تمسحان بماء الرأس هذا هو الأفضل هذا هو المحفوظ المعروف ولكن لا مانع من مراجعة جواز البيهقي وما جاء في معناها للتثبت في الأمر لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء مستقل لا يمنع من كونه يأخذ ماء الأذنين بعض الأحيان إذا ثبت به السند وصدق لك أنه صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان لبيان السنة وأن التخليل ليس بواجب هكذا التخليل أصابع رجليه واليدين تقدم أنه سنة لأنه لم يقع في كل الأحاديث وفي ظاهر جميع الأحاديث أنه يغسل القدمين والذراعين غسلة واحدة من ذلك التخليل لبيان الجواز وبيان ان المره تكفي والمرتان افضل والثلاث اكمل كما تقدم. الحديث الحديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يطيرون غرا محجرين من اثر الروح فمن استطاع ان يطيع غرته فليفعل متفق عليه وبروايته وتحجيله فليفعل متفق عليه هذا يدل على فضل الغرور وان هذه الامه تاتي يوم القيامه وعلامتها انها غر محجله من اثر الروح ان الله قد خصها بهذا الامر العظيم وجعل علامه عليها هذا يدل على فضل الغرور وان هذه الامه لها ميزه ولها علامه يوم القيامه ولانها تؤذى غرا محجله بسبب ظهورها الذي شرعه الله لها جل وعلا اما قولها الذي استطاع ان يؤتى غرته ويفعل وهو يثبت تحجيله ويفعل واختلف الناس في ذلك فقال قول الحديث انه محفوظ وانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واستحبوا اطاعه غره والتحجيل واطاعه غره ياخذ بعض الراس براس الوجه واطاعه التحجيل ياخذ بعض العضدين وبعض الساقين وما زاد من ذلك فهو افضل وجاء به رضي الله عنه كان يمد في راسه ذراعيه الى الابطين وبغسل رجليه الى الركبه ولا سيما اذا خلا ولا يفعله اذا كان عنده احد هذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه ويتاول هذه الروايه وقال اخرون ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مدرج من كلام ابي هريره فانه من قول غرا محجلين فزاد من كلامه من استطاع ان يكتب الحديث وان هذا من كلامه موصوف مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لان اطاعه الغره غير متيسره لان الوجه مستقل والراس مستقل فاذا قال فزاد اخذ من الراس ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه أطال التحجيل ولا مرة بل كان يغسل ذراعيه فقط والمرفقين عليه الصلاة والسلام وهو يشرع في العضد لإدخال المرفق ويرفع في الساق لإدخال الكعب فقط كما رواه مسلم في الصحيح هذه أبو هريرة كان يتوضأ أسرع ذراعيه فأشرع في العضد وهكذا في الكتفين أشرع في الساق وهذا للدلالة على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء وأنهما مغسولان تبع الذراع وتبع القدم أما أن الرمد بالذراع إلى الإبط أو ما حول ذلك أو إلى العمود لا وهكذا في الساق لم يسع عنه أنه ينقل عنه كان يمد في غسل الساق فدل ذلك على أن هذا من كلام أبي هريرة وأنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال في هذا العلاء ابن القيم رحمه الله بسط المقام وأيد هذا القول وفي رواية ابن أحمد رحمه الله لما ذكر هذه اللفظة ذكر عن نعيم المثل الرضاوي انه يشك هل هذه الكلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام ابي هريره ورواه عدد من جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الزياده من استطاع منكم بل اقتصروا على قبل اثاره وهذا يؤيد ان الزياده من كلام ابي هريره لا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو الارجح وهو الاظهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابي هريره ادرجها في الحديث وانه لا يستحب ان يطيل في غسل الساق ولا في غسل العضدين ولكن يغسل المرفقين مع الذراع ويغسل الكعبين مع القدم لما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره ثم لم يفعل هذا عن صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك فيقول معنى الى يقول الى بمعنى مع المرفقين اي مع المرفقين الكعبين مع الكعبين والسنه تفسر القران وتوضح معنى القران الكريم وهذا من قوله جل وعلا ولا تاكلوا اموالهم ولا اموالكم يعني مع اموالكم والحديث الرابع حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها كان يعجبني التيمم رضي الله عنها كان يعجبني التيمم بتنعمه وتوفره وتطهيره وبشره كله وله عنها قال كان يحب كان عليه الصلاه والسلام يحب التيمم تنعمه وتنزله وتهينه وشره كله هذا يدل على شرعيه التيامن في الاشياء وعدم البدء في اليسار وان الافضل هو التيمم في التنعم يبدا باليمنى حين ينتعم ويبدا بالشق الايمن حين يترجل كما يبدو راسه وحين يحلق كما الصحيح انه بدا في استطاع أن يتحوص عليه الصلاة والسلام لما حار بحاجة الوداع، وهكذا ظهوره ينفع به اليمنى بيديه ورجليه وشقه الأيمن في الغسل أو رئيسه. وهو في شأنه كله قد يدل على أن الأفضل هو الوداع باليمين لكل شيء، وفي كل شيء مقصود له شأن بخلاف غير المقصود المخزون، بخلاف المستقبل، وبخلاف إزالة النجاسات والأوساخ إلا تكون باليسار. هذا هو المحروم من سنة عليه الصلاة والسلام. الشيء المقصود الشيء الأفضل يكون باليمين. يبدأ بالأيسر يخلع اليسار أو يمنى حتى يكون اليمنى أول ما تنعل وآخر ما تخلع، وهكذا في القميص والسراويل ونحو ذلك، وهكذا في دخول المسجد يبدأ باليمين لأن مقصود المسجد خلاف الفروض، وعكسه دخول قضاء الحاجة فإنه مستقر مخزون ويبدأ في اليسار. جاء في هذا باب حديث كثيرة تظلمنا لأكله وشربه وطهوره ولأخذه وعطاه وغير ذلك، والطهور كذلك مقصود فيدوره بالأيمن. أما ما يستخدر كالاستنثار يكون باليسار، وكإزالة النجاسة تكون باليسار، والاستنجاء الاستهبار يكون باليسار لأنه مستخدر ومفضول. وهذا هو جاء بين النصوص في هذا الباب، وأن اليمين للأفضل والمقصود، واليسار لغير المقصود ولغير الأفضل والمستخدر. وإذا جمعت هذه الباب وجدتها فجوع على هذا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء. بعد هو الله عنه الله عنه ونبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم تبدأ بما يمنعكم، هذا الأربع أصحاب الفزينة، هذا يدل على وجود البداء باليمين وما يسار في يديه وفي قدميه، وهذا معلوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يبدأ باليمنى من يديه ورجليه قبل اليسرى، وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، من هدي علي رضي الله عنه، عبد الله بن عبد العاص وغيرهم. وفعله يفسر قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تنفروا الصلاه فاسروا دنياكم وايدكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وكعبين. فكما انه يفسر الترتيب والموالاه فهو يفسر ايضا الترتيب بين اليدين والقدمين. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر لما اذن في القران الكريم من المظهر والرسل وغير ذلك مما أذن في كتاب الله عز وجل من الصلاة والزكاة والحج وغير هذا، فكذلك الوضوء. هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو ظاهر السنة وظاهر القرآن، فإن السنة تفسر القرآن وتبين معناه. وذهب بعضهم إلى أن ذكر السنية فقط، وأن ترتيب بين اليمين والقدمين اليمين واليسار الترتيب للأفضلية فقط، وهو المرجوح والصواب الاول انه للوجود من ظاهر السنه الثابته المستفيضه عنه عليه الصلاه والسلام. ومن هذا الحديث وما جاء في معناه: وصدق ابا بكر وجماعه اذا توضاتم ولبستم. هذا امر معلوم تقدم حديث عائشه ان السنه هو الوداع باليمين، انه يتيمم بتنعمه وترجمه وتطويره وبشانه كله. السنه في هو له يمين ويسار، والوداع باليمين في اللبس، والوداع باليسار في الخلع كالقميص والصواريخ والخفين والنعلين وغير ذلك، ثم له يمين ويسار، يبدأ باليمين في اللبس واليسار في الخلع هذه من سنته صلى الله عليه وسلم من الاداب الشرعيه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاه والسلام. كما يبدا باليمين بالاكل والشرب والمصافحه والاخذ والعطاء ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث المغيره بن شعبه الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مسح بناصفه وعلى العمامه والخفين. هذا يدل على شرعيه مسح على الخفين والعمامه، وهذا سنه قد جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير من الصحابه من قوله وفعله عليه الصلاه والسلام، حتى قال بعضهم انهم بلغوا 70 صحابيه، ما بين ناقل فعل وما ناقل لقول. والمسح الخفين والتواتر في السنه، وذكروا اهل السنه في العقائد خلافا للرافضه، فان الرافضه لا يمسح الخفين ويمسح من القدمين، خالفوا اهل السنه في الاظهار جميعا. اما اهل السنه والجماعه فقد علموا بالكتاب والسنه وتابعوا ما جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام في الامر وتركها، وهم اولى الناس بكل خير خلاف اهل البدع. والمسح مؤقت كما ياتي ان شاء الله، ليس مطلقا، وهو مؤقت يوم وليله المقيم وثلاث من لياليها المسافر كما ياتي محله ان شاء الله. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث هذا كفاب بعض الرأس، وهو أنه ذكره هنا لهذا الغرض. وإلا في مسألة الخفين والإمامة فهو باب يأتي، ولكن لا حجة فيه لمن سعى من ذلك، الشافعية والحنفية، فهو أنه كفاب بعض الرأس. وهذا مالك رحمه الله وأحمد وجماعة من أهل الحديث والفقهاء إلى وجود تعيين الرأس في المسح، وهذا هو الصواب كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرهما، ان الراس مسح الراس وعممه بدا ان يقدم الراس كلما بدا الى قفاه ثم ردهما لما كان بدا منه، وهذا هو المشروع والعموم وعدم التعميم وعدم الاكتفاء بعض. واما حين يغفرون فليس فيه اكتفاء بعض، فان مسح الناصيه وكمل على العمامه فلم يقتصر على الناصيه حتى يحتج به على جواز مسح البعض. فاذا كان على العمامه مسح العمامه وما ظهر الراس، فإذا كان الرأس مكشوفا مسحه كله، هكذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس مع من اكتفى بالبعض حجة يحسن المصير إليها، والواجب والأخذ بما سمعت عنه صلى الله عليه وسلم من تعميم الرأس والمسح، إلا إذا كان على عمامة شرعية فإنه يمسح ما ظهر من الناصية ويكتفي بالمسح الباقي فوق الإمامة جمعا بين السنتين. وأما الخفان يمسح ظاهرهما بيديه، فمن عليهما مسعى على الصاء وكذا مسعى على الساء يأتي إن شاء الله. والحديث الثاني حديث جابر من صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم. جابر تقدم أم عبد الله من عبد الحرام الأنصاري، هو صحابي وأبو الصحابي ومن قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. وجابر أحد المكثرين من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحج وعني بالحج، وروى غالب ما جاء في الحج رضي الله عنه. وحديث الحج ليس في مستقل كما يأتي في محله في شأن الحج إن شاء الله. ومن ذلك أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأوا من بدأ الله به، هكذا رواه النسائي في هذا الأمر ابدأوا. ورواه مسلم له الخبر أبدأ من بدأ الله، ثم أتى الصفاء رقاها رقيها وقال إن الصفا من شعائر، قرأ الآية قرأ الآية إن الصفا من شعائر الله، ثم قال أبدأ من بدأ الله. ورجل آخر نبدأ من بدأ الله، وقرأ النسائي ابدأ من بدأ الله. يحتج بهذا على أن ما ذكره الله قولا وبدأ به نبدأ به فعلا، فكما بدأ بوجوه الوضوء فاغسلوا وجوهكم نبدا بذلك الوضوء فعلا، بدا به ربنا ذكرا وخبرا وامرا فنبدا به فعلا قول انه هو الاهم ثم بدا به في امره على امره جل وعلا. يقول سبحانه اذا قلنا فاغسلوا وجوهكم وعندكم الايه فنبدا بما بدا الله به، نغسل الوجه اولا ثم اليدين مسح الراس ثم الرجلين، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا كما دعا الله عز وجل. ويجب عليهم التأسي صلى الله عليه وسلم والسير على ما شرع عليه وترتيب كما رتب عليه الصلاة والسلام. والرابع حديث جابر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على رفقيه فيكن تغرفه بإسناد ضعيف لأن في إسناده من لا احتج به. وأبو المؤلف ذكره هنا ليعلم حاله وأنه ضعيف، لكنه رحمه الله لم يكفر ما يكون مقامه في الدلالة على أن المرفقين وأن الكعبين داخلان في الرأس، وذكر هذا الحديث الضعيف ولم يأتي بما يكون مقامه في الدلالة على هذا الأمر. وذكر مسلم في الصحيح عن علي بن هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ فلما غسل يديه أشعر في العون، ولما غسل يديه أشعر في الساق، وقال هكذا رأيت النبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن المرفق مغسول وأن الكعب مغسول، وأن قوله هنا الكعبين وهنا المرفقين معنى مع، يعني مع المرفقين ومع الكعبين، كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فالسنة تفسر القرآن وتبين لنا أن إلى داخل ما بعدها فيما قبلها، والقاعدة أن إلى لا يدخل ما قبلها فيما بعدها فيما قبلها، وإما هي للنهاية بعد ما بعدها غير داخل ما قبلها إلا بدليل، كما في قوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل ليس محل الصيام، متى جاء الليل أفطر الصائم. أما هنا فما بعدها داخل فيما قبلها، وأيده هو المرافق إلى مع المرافق، وأرواه إلى كعبين مع كعبين، من دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في العضد وفي الساق، فدل ذلك على أنهما الكعبين والمرفقين مغسولان. والله سبحانه وتعالى على الجن. رواية البيهقي في التوضأ ملابسهم ما ترد الأمر أو الفعل يكون للاستحباب. لدي الشريف واجب مع المستحب في أشياء ولا يلزم، لأن مقارنة حجه ضعيفة، الإقران ولا الإقران حجه ضعيفة، فقد يحصل الواجب مع المستحب. وهنا في هذه عائشة عائشة من الفطرة كان فيها الاستنشاق وإرهاء اللحية نوم، وهنا واجبان نوم نظام مع السواك ومع غسل الشارب ومع غسل الجوانب إلى آخره نوم. الحديث دل على وجوب المؤامنة أظهر نوم. ابدأوا بما بدأ الله به، يعني شموله للوضوء بدل تعميم الباب. نعم. وإن كان ورد في الحج من الإجبار من العلم الألفاظ لا يخص الأسباب. نعم. بمعنى المعنى هي محصورة في الصور، الأصل عدم دخول ما قبله وما بعده وقت، هذا الأصل إلا بدليل يدل على دخوله. ليس بصحيح محفوظ مرة واحدة، مرة واحدة هو محفوظ جاء بعض رواية عثمان، ولكن ذكر أبو داود وغيره أنها غير صحيحة من تفريق في حديث عثمان. نعم. ما بعد هذا الحديث الأول يتم عليه أبو داود بلا تمحيه هذه هي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يكن بسم الله عليه، هذا هو ابو داود والمال بسم الله طيب. وهذا الحديث مطروح والفاظ منها لا وضوء لا صلاه الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يكن بسم الله عليه، ولكنها كلها ضعيفه عند اهل العلم. وكذلك حديث سعيد بن زيد ابن عم نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحديث ابي سعيد الخدري ابن التميمي رحمه الله وغيره مثل حديث ابي هريره رضي الله عنه، لكنها كلها على وداروها على ضعفاء، ولهذا قال احمد رحمه الله لا يفوت في هذا الباب شيء، لا يفوت في باب نفي الذنوب عند النبي صلى الله عليه شيء. ومن اجل هذا ذهب الجمهور الى ان التسميه لا تجب وانما تستحب فقط لان الاحاديث فيها ضعيفه. وذهب قوله الى وجود التسميه مع الذكر وسقوطها مع النسيان اخذا بهذه الاحاديث التي جاءت وان كان فيها ضعف لكنها كثيره. قال الحافظ الكريم رحمه الله مجموعها يقضي بان لها اصل وان الحديث حسن من اجل تعدد الطوع. الاطفال الضعيف الذي لا تصل درجته الى السقوط ليس ضعفه من اجل شروره ولا من اجل ان فيه كذابين او مطروفين وانما ضعفه من اجل سوء حفظ على الرواس. قالوا انه اذا تعدى الطرق يرتفع الى درجه الحسن والقبول كما قال الحافظ حجر في النخبه وما تتبع السيء الخلف المعتبر وكان مستور والمرسل والمدلس صار حديث حسنا لا لذات بين المجموع. وقال في العراق وقال في العراق الانديه فان كان يحتج بالضعيف فقل اذا كان من الموصوف يواطئ بسوء حيض يكبر لكونه الى وجهه يذكر وان يكن لكلمه او شيء الى اخره فلا يقبل. المقصود انه اذا كان لسوء حيض انجبر بطرق ارتفع الى درجه المقبول وفي القسم الرابع. بين المقبول عند اهل العلم الحديث اربعه اقسام. القسم الاول الصحيح لذاته هو الذي استقامت طرقه يعني انه روايه جيده من طريق استماع ثقات الاثبات مع اتصال السند ومع اتمام الحفظ ومع عدم الشذوذ والعله. هذا يقال له الصحيح لذاته لانه يعني الروايه عدل عن عدل تام الضبط واتصل السند غير معلل ولا شاذ. والثاني الحسن لذاته. والثالث الحسن لذاته هو مثل الصحيح لذاته الا ان رواته في الحفظ من رواه الصحيح يعني حفظهم اقل مع كونهم ضباط حافظين. والثالث الصحيح لغير ذاته والحسن اذا تعدى طرقه صار صحيحا لغير ذاته بل لغير. والرابع الحسن لا لذاته بل لغير بل لغير ذلك وهو تعدى الطرق. هذه اربعه اقسام. ولكن هذا القسم الرابع محل نظر كثير ما تلتمس فيه الاراء تختلف باختلاف ضعف الرواه والاختلاف الطرق التي تعددت. فلهذا تجد بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه بحسب ما وصل اليه من العلم في ضبط الراوي وعدم ضبطه وفي اتصال السند وعدم اتصاله وفي جهاله الراوي او عدم جهالته. ومن اجل ذلك تختلف اراؤهم والله يعني في هذا القسم الرابع. فهو مما يستشهد به ولكن لا يعتمد عليه في الاصول. وهو من قبيل احاديث التغيب والتغييب ومن قبيل الاعتراض والاستشهاد. هذا هو احسن ما قيل فيه. ولهذا الوضوء ينبغي فيه التسميه ويكسر فيه التسميه ولكن وجودها فيه نظر مع الذكر. وذهب احمد رحمه الله في رواه العمد يبتدي مع الذكر وتسقط مع النسيان. وذهب الجمهور مالك والشافعي وابي حنيفه وغيرهم الى انها لا تجب لضعف هذه الاحاديث كما عرفت وانها لا تثبت كما قال احمد بسبب ما اعتبر اسانيدها من الضعف. وبهذا يكون اعلى الاقوال انها التسميه متاكده اما الوجوه فمحنوره ولكنها متاكده ولا يحسن تعمد بتركها بل يشرع له ياتينها في اول الوضوء. هذا هو الاحوط والاولى. فان تركها فالصواب عدم تركه الصواب الوضوء صحيح ولكن ترك ما هو الذي ينبغي اذا تعمد بعده. والحديث الثاني حديث طلحه بن مصرف الامامي كان به عن جده. طلحه امام معروف ثقه بيع الشيخين لكن مصرف ابوه مجهول عند اهل العلم لا يعرف. ولهذا ضعف الائمه روايتها صلح نبيها جده قالوا انها روايه منكره مجهوله لا تعرف. هذا السند عند اهل العلم ليس بشيء وان كان نفس الصلحه جيد وثقه معروف لكن نفس روايتها نبيها عن جده ليست بشيء عند اهل العلم لانها فهي معروف بل هو مجهول تكون الروايه ضعيفه. ولهذا قال المؤلف هو في اسلام ضعيف يقول في اسلام ضعيف من اجل جهاله مصرف والد طلحه وعدم وعدم معرفة العملة وعدم تفريقهم له. فهو حديث ضعيف وفيه أنه كان يفصل بين الله والاستشاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ما بينهما يعني يخرج من استنشاق مضمضة لمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، هذا فصل يعني يمضمض من كف لهذا ومن كف لهذا، هذا فصل. فيكون للمضمضة ثلاث غرف ويكون للاستنشاق ثلاث غرف، الجميع ست إذا كمل وغسل أجل غسل ثلاثا ثلاثا، هذا على رواية الفصل. وأما على رواية علي فإن المتوضي يمضمض من كف واحدة ويستشعر من كف واحدة، يعني بعض المضمضة بعض الكف المضمضة وبعضها الاستشعار. وفي حديث عبد الوليد صرح في ذلك التوضي يستشعر ثلاثا بثلاث غرفات، هذا واضح بأن كل غرفة بعضها المضمضة وبعضها الاستشعار. هذا معنى حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي في معنى ومن جسم. فعلى هذا إلا أن رواية قد يستشعر منها أنها كف واحدة ثلاث مرات، وهذا قال بعض أهل العلم تمضمض ويستشعر من كف واحدة ثلاث مرات بغرفة واحدة، وهذا مستبعد جدا، وحمله على هذا المعنى فيه بعد جدا، فإن المتوضئ غير ممكن أن يتمضمض ويستشعر من كف واحدة ثلاث مرات إنما يسقط ويذهب من اليد ويبقى للمؤمن الثاني والثالثة. فالأقرب والله أعلم أنه في حديث علي يعني من نسبة في حديث عبد الله بن زيد، وأن معنى الموضوع يستنزف كفه ثلاثا يعني يعيدها، يتغلب ويستنزف كفه واحدة الأولى ثم الثانية يعيدها ثم ثالثة، وليس المعنى أنه الموضوع يستنزف كفه واحدة يفجرها ثلاثا من هذا كفه، فإنما لا يبقى ولا يستقر. أما رواية الفصل فعرفت أنها ضعيفة، وقال صاحب عمر المعبود إن أبا يعلى روى في صحاحه الفصل كما كرواية طلحة، هذا ينظر فيه إن ثبت رواه أبو يعلى أو غيره من الفصل فتكون صفة ثانية في موضع الاستنشاق، وأنه يمضمض ويستنشق ثلاثا من كل واحدة، موضع ثلاثة غرفات والاستنشاق ثلاثة من غرفات، هذا هو الأفضل. فإن اكتفى بواحدة أو مرتين فلا بأس كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرة في مرتين وثلاثا ثلاثا، وكل سنة، ولكن الكمال ثلاثا ثلاثا، هذا هو الكمال. وإن تمضمض واستنشق مرة فقط أو مرتين فقد حصل على السنة وأدى الواجب. وإن تمضمض تارة مرتين وتارة مرة وتارة ثلاثة فلا بأس، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة 92 أو 93 ونفيرة في آخر القرن الأول، لم يفتعه الله وعمره فوق السحر فوق البيئة رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدم الإنسان من الزهر ولم يصب الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه من فوق المسائي بسند جيد فإن عنده ماء بسند جيد. وهكذا رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رأى رجلا في قدمه وفي الظهر يصب الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ. وفي لفظ أن عمر نفسه هو الذي ضاع عليه من ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدمه نمعة قد ودها من وسط لمسها الماء فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، فكذا أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد بلفظ أن يعيد الوضوء وسنده جيد. عند أحمد فإنه من رواية بقية بن غريب محمود بن مسلم لكنه صرح بالسماع عن شيخه بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث الثلاثة وما جاء في معناها الناس عند مسلم عند الدور النسائي وحديث عمر عند مسلم وحديث بعض أزواج النبي عند أحمد وأبي داود كلها تدل على وجود الولاة، وأن الواجب في الوضوء الموالاة، لأن الرسول أمر من أخل برمعة أن يعيد الوضوء ويحسن وضوءه، ولم يقل له اغسل هذه اللمعة فقط ويتوكل بذلك، فدل على أن الموالاة لا بد منها، ويكون الوضوء متواليا، أعضاءه متوالية في الغسل، ولهذا أمر أن يعيد الوضوء. وهذا والله أعلم كان بعدها طول مدة، كان قد مضى وقت حتى حكم عليه بأنه فاكس الموالاة، لهذا أمر بإعادة الوضوء والصلاة. أما لو تنبه في الحال على الجمعة التي في قدمه ويرسلها في الحال يكفي، فالآن الموضوع أنه متوالي كفى، لكن إذا طال الأمد يمشى في الأعضاء وطالما ضعفا فإنه يأتي به من أوله، يستعرفه من أوله بهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها، وهي حجة على لقول من قال باشتراط الموالاة الوضوء وهو قول الصواب، كما يشترط الترتيب الوضوء هكذا الموالاة بين أعضائه حال الغسل. والحديث الثاني حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالورد ويلتزم الصاع، هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل، وأنه كان يقتصد، والسنة الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والكثرة، ولو كان الماء ميسرا ولو كان يكون على ساقي أو نهر، السنة الاقتصاد وعدم الظرف الكثير الذي لا حاجة إليه، ويقتصد في الوضوء والغسل أيضا، هذا هو السنة. ولهذا كان يقتصد بالود، والود معروف وهو رفع الصاع، وهو 120 مثقال، المثقال معروف وهو حفنه اليدين الممتلئتين، فالإمام الذي يسع حفنه اليدين الممتلئتين يقال له ود، ومن يسع اربع حفنات يقال له صاع، ويرتدي بالصاع الى خمسه امداد، قد يكتفي بالصاع وقد يزيد مدا وخمسه امداد. يا عائشة قالت ان كنا نغتسل أنا والرسول نصف من إناء يقال الفرق، وهذا يسع ثلاثة أصر ولا يكون ممتلئا. فالحصل أن رسول صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار من صاع إلى خمسة أمداد إلى ما يقارب ذلك، ووضوءه كان من مد إلى ما يقارب، وتقدم من الحديث الصحيح أن توضع مثل يمد منها يمد يمد فيه، ودل ذلك على أنه كان يقتصد راية في وضوءه عليه الصلاة والسلام. وسبق لك أنه توضع مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومختلفا، حصل بعض اعضاء مرتين بعضها ثلاثا، فدل على التوسع في ذلك، وانه ينبغي المؤمن ان يراعي الاقتصاد وعدم الاسراف والوضوء اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام. والحديث الثاني حديث عمر ايضا بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو خليفه الراشد المعروف الملقب الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا على فجك. وهو افضل الخلفاء بعد الصديق، وهو ثاني خلفاء الراشدين، وكان العشره مثلهم بجنه رضي الله عنهم وارضاهم. يقول انه سمع عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء، يعني يبلغ الوضوء ويكمله، ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له المجره الثمانيه يدخل به اي عشاء، عليه فضل هذه الشهاده، وانه يستحب المؤمن ان يقول هذه الشهاده، وهذا يكون بحق من قالها بصدق واخلاص وايمان بمعناها، وان الله سبحانه وتعالى هو الواحد لا شريك له جل وعلا، وان محمدا هو رسوله حق عليه الصلاه والسلام، ومن قال هذه الشهاده بصدق واخلاص كانت من اسباب دخوله الجنه ونجاته من النار اذا مات عليها. وبخلها صادقا مخلصا تفتح له باب الجنه، هذا يدل على فضل هذه الشهاده العظيمه، وانها من اسباب دخول الجنه لمن اتى بها صادقا مخلصا، لان الصدق فيها يستلزم اداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ولان ذكرها والاخلاء والكلام فيها من اسباب التذكير بالحق واسباب تحريف القلب وطاعه الله ورسوله، هي اصل الدين واساس المله، ولهذا رتب الله عليها من الخير ما لم يرتب على غيرها، لكونها الاساس العظيم الذي متى صلح صلحت الاعمال ومتى فسد فسدت الاعمال. زاد الترمذي رحمه الله في روايته بعد الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وهذه الروايه عند الترمذي سندها جيد صحيح عند الترمذي. فيستحب ان يقول المؤمن عند فراغه من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. كما يستحب له يسعى له التسميه عند اوله هذا ثابت الوضوء يسميه في اوله ويسعى في اخره. اما ما يقول بعض الناس من الدعوات عند اعضاء الوضوء عند غسل اليدين عند غسل وجهه يقول اللهم في وجهي ويسالت من الوضوء السفر الوجوه وعند غسل يديه يقول اللهم اغفر لي يميني وعند غسل راسه يقول اللهم اغفر لي راسي وعند غسل قدمي يقول اللهم اغفر لي قدمي عند الصراط. هذا لا اصل له هذه الدعوات لا اصل لها ولم ترد في السنه. ومن ذكر العلماء كالغير وغيره انها كلها باطله كلها موضوعه ليس لهذا اصل هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. غير المحفوظ المشروع ان يسمي الله في اول الوضوء ويكسيها في اخره ويقول الله من التراضي ولا المتطهرين. هذا هو المحروم قول النبي عليه الصلاه والسلام. الله اكبر لو خلص في اليد وطلب يغسل ما بعدها يعني من اجل التصليب مثلا اليد ثم يغسلها ثم يمسح راسه ثم يغسل قدمه للترتيب. لكن اذا كان في اليد انتهى في اخر شيء. الله يغسل رجليه يعيد ثم يعيد مسح راسه ثم يغسل للترتيب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى